يكون هذا الأمر إيه؟ غير معلوم. فدي ثياب مشهورة عندهم عشان كده مشرحها شلون. فإن نرى الشاب يلبس الفرجية صوف بفرو من أثمان 400 درهم ونحوها، والكبر والخيلاء على مشيته ظاهر، فإن صحته ولمته برفق كابر. وقال: ما في خيلاء ولا فقر، مفيش لا خيلاء ولا فقر. وهذا السيد ابن عمر، شو ده الشاب بيجادل ويقول مفيش لا خيلاء ولا فقر، ازاي بيقول؟ وهذا السيد ابن عمر، على ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه، يخاف ذلك على نفسه. ما قال اني اخاف الفخر والخيلاء، انا صحيح لبست لك كويس بس ممكن لو واحد بصلي كده معجب ممكن يدخلني نوع من الايه من الايه من الانبساط والسرور للثياب دي يعني. وده امر واضح، ممكن انسان يلبس ثوب معين كان الناس عماله تبسوه بطرف فتلاقيه بدا ايه يدخل عليه السرور. الا طبعا لو هو لابس ثوب شرعي مثلا فوق الكعبين هيبصوه بطرف عشان ايه الاستهجان يعني، ده موضوع تاني. لكن لو هو لابس بقى حاجه من الحاجات دي فهم ينظروا اليه فهو يزداد ايه يزداد سرورا يزداد سرورا. يبقى هو كده دخله الخيلاء حتى لو كان هو مش قصده ان هو يلبسه الخيلاء، فده اللي خايف منه ابن عمر. وكذلك ترى الفقيه المترف اذا لم في تفصيل فرجية تحت كعبيه، وقيل له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اسفل من الكعبين من الازار تحت كعبيه، ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. هينكر عليه الذهب هنا استدل بأني حديث الحديث العام الحديث الثاني يعني. يقول المعارض: إنما قال هذا في من جر ثوبه في من جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل خيلاء. بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء، معلش اتفقنا خط. يقول: إنما قال هذا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم في من جر ثوبه في من جر إزاره خيلاء، وأنا لا أفعل الخيلاء. فتراه يكابر ويبرئ نفسه الحمقاء. ليه بيكابر ويبرئ نفسه الحمقاء؟ لأن في حديث جابر بن سليم اعتبر أن مجرد الإسبان هو إيه؟ هو مخيلة. عشان كده الإمام الذهبي جاء بالحديث العام. ويعمد إلى نص مستقل عام. يبقى هنا سمى النص إيه؟ عام. هو ده محط الشاهد من كلامه. فيخصه بحديث آخر مستقل بمعنى الخيلاء. يبقى هنا ده الفهم الصحيح، أن الإمام الذهبي اعتبر هذا من قبيل الإيه؟ العام والخاص. ويترخص بقول الصديق: إنه يا رسول الله يسترخي إزاري، فقال: لست يا أبا بكر ممن يفعل خيلاء. فقلنا، شوف الرد، فقلنا: أبو بكر رضي الله عنه لم يكن يشد إزاره مدولا على كعبيه أولا. أبو بكر أساسا ما كانش إزاره إيه نازل تحت الكعبين أساسا، بل كان يشده فوق الكعبين، بل كان يشده فوق الكعبين، بل كان يشده فوق الكعب. ثم فيما بعد يسترخي، وبعد ما يشده روح نازل. وقد قال عليه السلام عليه الصلاة والسلام: إذرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بين ذلك وبين الكعبين، اللي هو بيت الحديث وإياك وكذا. ومثل هذا في النهي لمن فصل سراويل مغطيا لكعابه، مغطيا لكعابه إلى آخر كلام الإمام الذهبي. هو الغرض منه حكاية فهم ابن عمر للحديث وفهم الإمام الذهبي نفسه إلى أن هذه أحاديث عامة وخاصة وليست مطلقة ومقيدة، وبالتالي لا يكون لقولهم هذا مطلق ومقيد أي موضع في مسألتنا هذه. يتبقى عشان ننتهي من هذا المبحث أن نقرأ كلام الإمام الشوكاني، وقلنا إن الشيخ الإمام انتصر لمقالة الجمهور القائلين بأن هذه الحرمة مختصة في من ترك ثيابه تحت الكعبين على جهة الخيلاء. شرح الأحاديث الإمام الشوكاني أورد الأحاديث كلها اللي احنا اتكلمنا عليها وزاد طبعا، وتكلم على فقه الأحاديث وأورد كلام الإمام الشافعي وكلام الإمام النووي وغيرهم الذي فيه الإشارة إلى أن هذا مخصوص بمن فعل ذلك على جهة الخيلاء، وأورد رأي المعارض أيضا كلام أبي بكر بن العربي الذي يقول إن الأحاديث تشمل من فعل ذلك على جهة الخيلاء ومن لم يفعل ذلك على جهة الخيلاء. ثم في نهاية الأحاديث صرح بما يراه هو واستدل لما يراه، فقال وقد عرفت ما في حديث الباب من قوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، وهو تصريح بأن مناط التحريم الخيلاء، تصريح بأن علة التحريم الخيلاء، وأن الإسبال قد يكون للخيلاء وقد يكون لغيره. طبعا احنا وضحنا ما فيه الكفاية في الرد على من استدل هذا الاستدلال. طب خد الاستدلال ده عمل بيه بقى الإمام الشوكاني؟ خده عشان يرد به على حديث جابر بن سليم وإياك والإسبال فإنه من المخيلة. هياخد الفقه ده يؤول به قوله صلى الله عليه وسلم وإياك والإسبال فإنه من المخيلة، لأنه قال مجرد الإسبال مخيلة. قال فلابد من حمل قوله فإنها المخيلة في حديث جابر بن سليم على أنه خرج مخرج الغالب. هو عايز يقول ببساطة، عايز يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قصده ان مجرد ترك الثياب هي من التفاخر، عايز يقول ان معظم اللي بيجروا ثيابهم او بيتركوا ثيابهم تحت الكعبين بيتركوها على جهة الايه الخيلاء. عايز يقول له ده يعني حال الناس، حال معظم الناس. في فرق بين حاجتين، فين في فرق ان هو يقول له مجرد ترك الثياب تحت الكعبين هي خيلاء، وبين ان يقول له ايه، بين ان يقول له معظم الناس اللي بيتركوا ثيابهم تحت الكعبين بيتركوها على جهة الايه الخيلاء. زي ما انت تفعل فيها معينة، يجي واحد ينكر عليك تقول له دي حرام، يقول لك لا مش حرام بس معظم اللي بيعملوها ناس مش كويسين. يبقى اذا ده معناه ان الفعل ايه جائزة، لكن هو يحذرك من التشبه به. فهو عايز يقول كده، عايز يقول فإن من المخيلة، عايز يقول خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب اي ان غالب من يفعل ذلك ايه يفعله على جهة الخيلاء، يفعل ذلك على جهة الخيلاء. وده مبحث في الاصول، كون الكلام خرج مخرج الغالب او خرج مطابقا للواقع ده يفرق طبعا. فهو اخذ هذا الفهم لكي يؤول به حديث جابر الصحيح، حديث جابر بن سليم. وبما ان احنا عرفنا ان استدلال بسؤال أبي بكر ورد رسول الله صلى الله عليه لا يوجد فيه أي دليل للجمهور، يبقى إذا في غير محله ولا زالت الأحاديث على عمومها. يقول: فيكون الوعيد المذكور في حديث الباب متوجها إلى من فعل ذلك اختيالا. حلو، يقول يبقى إذا ده معناه إن حديث الباب على من فعل ذلك اختيالا. قلنا إن ما استدل به الإمام هو دليل الجمهور من سؤال أبي بكر ورد رسول الله عليه ليس له فيه أي بينة على تخصيص الأحاديث، وبالتالي الأحاديث كما هي. والقول كلام مذل الشوكاني، والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر، ظاهر حديث جابر كده فهم ظاهر حديث جابر من قول صلى الله عليه وسلم وإياك والمخيلة وإياك والإسبال فإنه من المخيلة، معناه أن أي إسبال إيه؟ مخيلة، صح؟ هو كل الكلام ده صح. والقول بأن كل إسبال من المخيلة أخذا بظاهر حديث جابر، فإذا هو أقر أن هذا هو ظاهر حديث إيه؟ جابر، هذا يكفينا. يقول: ترده الضرورة، ترده الضرورة. ايه بقى الضرورة اللي هيرد بها حديث جابر؟ يقول: فإن كل أحد يعلم أن من الناس من يسبل إزاره مع عدم خطور الخيلاء بباله. يقول كل واحد مننا متأكد انه ممكن يطول ثيابه وهو ما يخطرش في ذهنه مسألة ليه؟ مسألة ان هذا من الخيلاء، لا يخطر في ذهني ولا يرد على ذهني ان هذا خيلاء. في الحقيقة رد للأحاديث بغير برهان، نعم قد تؤول بعض الأحاديث للواقع، نعم يعني يكون الفهم الضرورة، الضرورة يعني ما أجراه الله عز وجل من قوانين طبيعية، نعم قد يكون لها دخل، لكن ليس هذا محله. هو يقول: فإن الضرورة يحس بها كل إنسان أنه لا يجر ثيابه خيلاء. هذا غير صحيح. لما؟ لأن هذا تعريف شرعي، والتعريف الشرعية محلها الشرع. لما سألهم صلى الله عليه وآله وسلم عدة أسئلة في عدة أحاديث: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ عرفوا المفلس، هم عرفوه التعريف اللي احنا عارفينه، لكن اتضح ان المفلس ده ليه تعريف في الشرع، ومحدش يقول والله انا شاعر ومتأكد ان المفلس ده معناه اللي معهوش فلوس، ده نقوله ده تعريف شرعي، تعريف المفلس ده بتعريف شرعي. أتدرون لما سألهم عن الشديد، ليس الشديد بالإيه؟ بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه، يبقى هذا تعريف تاني. وليم لكم الغني في الحديث صحيح، إنما الغنى غنى إيه؟ غنى النفس لا غنى العرض، صح؟ الحديث صحيح. يبقى إذا هنا عايزين نقول إيه يا إخوانا؟ عايزين نقول هذا تعريف لم يتركه الشرع وما نعلمه، انما ادخل عليه تعريفا جديدا. لو الشرع صحيح ترك الامر هكذا كقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. معرفش ايه المعروف ولا يعرف المعروف، بقول المعروف ده المتعارف عليه بين الناس كما تكلمنا بالتفصيل من قبل كتاب النفقات. المتعارف عليه بين الناس، يبقى ما ينفعش واحد يفتح الكتاب النهارده ويقول الواجب علي جهة زوجي زوجتي هو ما قاله الإمام الشافعي أردب من القمح، يعني يجيب لها شوال كده أول السنة يرمه لها يبدأ إيه أكلها طول السنة ملهاش عنده حاجة. طبعا ده الكلام ده كلام غير صحيح، لأن ده كان المعروف المتعارف عليه عنده، أما اليوم المعروف المتعارف عليه حاجة تاني خالص. فده لأن الشرع أطلق كلمة المعروف ولم يعرفها، فاحتجنا في تعريفها الى المتعارف عليه، لكن هنا اطلق الشرع كلمه الخيلاء وعرفها، يبقى ليس لنا ان احنا نقول وكل واحد مننا يدري انه لا ينوي التفاخر. ما ده صح، ده جزء من التعريف اللي انت عارفه. الجزء الثاني ان الشرع قالك مجرد تركك للثياب تحت الكعبين ده برضو خيلاء، يعني تمشي متعظم على الناس كده ده خيلاء، وتسيب ثيابك تحت ده برضو خيلاء. يبقى خلاص يبقى ده تعريف جديد للشرع، ما يصح ان انا ارد انه غير وكل منا يدري. اه كل منا يدري صح، يبقى ما يكونش فيه تعريف للشرع. يبقى اذا هنا اعتراض الشيخ الامام على هذا الكلام بان كل احد منا يشعر بانه لا يترك ثيابه على جهه الخيلاء، هذا كلام صحيح، لكن ليس هذا هو تعريف الخيلاء وفقط، بل اضاف الشرع تعريفا اخر الى الخيلاء، وهي مجرد ترك الثياب تحت الكعبين. يبقى اذا للشرع في هذا اللفظ تعريف، فيجب المصير الى هذا التعريف. ثم قال ويرده ما تقدم من قوله صلى الله عليه واله وسلم لابي بكر لما عرف، يعني يقول يرد على قوله على الفهم اللي احنا فهمناه من قول لجابر وياك والاسبال فانه مخيله، يقول يرد عليه حاجتين: ما يجد الانسان من نفسه انه لا يقصد الخيلاء، والامر الثاني هو قوله لحديث لابي بكر انك لا تفعل ذلك، انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. وقلنا ان الاثنين مش واضحين في الرد. ده ما قاله الامام الشوكاني، وزاد على ذلك حجة الجمهور الاخرى بان هذا مطلق وهذا مقيد، وواجب حمل المطلق على المقيد، واحنا قلنا ان ده مش دليل لان القاعدة صحيحة لكن تطبيقها غير صحيح. هنكتفي بهذا في المسألة، يعني كده يبقى انتهينا من مسألة جر الثوب على جهة الخيلاء. والمرة القادمة نتكلم على نوع آخر من المناهي، نحن نتكلم في شروط الثياب، على لون الثياب، حيث أن بعض أهل العلم جرى بينهم كلام في المنع من لبس بعض الألوان كالأحمر أو غيره، وبعضهم ذهب إلى استحباب بعض الألوان كالأبيض وغيره، ومن ثم كانت هذه من الشروط التي نتكلم فيها في المرة القادمة إن شاء الله. يقول السؤال: ما كفارة اليمين الغموس؟ هذه اليمين الغموس التي حلفها صاحبها كذبا، هذه كبيرة من الكبائر، ينبغي عليه أن يكثر من الاستغفار وأن يكثر من فعل الطاعات، لأن هذه كبيرة ليست ذنبا إنما كبيرة. عرفنا أنها كبيرة ليه؟ لتنصيصه صلى الله عليه وسلم على نوع العذاب، قال: الذي تغمس صاحبها في النار. تغمس صاحبها، الذي يحلف على شيء كاذبا حانثا، يحلف والله العظيم ما حدث كذا وهو يكون حدث، او والله العظيم ما قلت كذا وهو قد قال، الى اخر هذا، فهذا يمين غموس ومنه التوبة، وفيه ايضا كفارة، وفيه ايضا كفارة. يقول: وما حكم الادهان بالعطر المخفف بالكحول؟ والله لو انت تأكدت يعني ان هذا العطر مخلوط بالكحول فانه لا يجوز لك ان تستخدم هذا، او لا يجوز لك ان تشتري هذا النوع من العطر، لانه من باب التعاون على الاثم والعدوان، انت تعين هذا الرجل ان يزداد في ان يشتري كمية اكبر من الكحول ويخلطها على العطر، كلما انت اشتريت كلما هو ازداد في غيره. لكن من اهدي له شيء من هذا او اشتراه جهلا أو وجده عنده فلا يحرم عليه استخدامه، فلا يحرم عليه استخدامه. يبقى الحرمة هنا جاءت من طريق إيه؟ من طريق أن هذا تعاون على الإثم والعدوان، لأن إحنا لا يظهر لنا أن هذا الجزء من الكحول إلا في بعض الكولينيات الله أعلم بقى بيشربوها بيسكروا، يعني لا يتضح لنا أن هو لو شرب منها كميات كبيرة يسكر، إلا لو كان يعرف أن هو لو شرب منها كميات كبيرة يسكر يبقى هي محرمة أيضا في الاستخدام. يبقى هو لو أهدي له أو اشتراه جهلا، دخل محل واشتراه جهلا لا يدري ثم بعد ذلك اتضح أن فيه كحول، أو وجده عنده من القديم فإنه يستخدمه، لكن شراء عن جديد فإنه لا يجوز له للشراء لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. طبعا هناك تفصيل آخر في موضوع أنواع الكحوليات، لكن هذا القدر العام يكفي. الدرس والله ما نقدرش نخليه بعد المغرب لأن الوقت بيطول، يعني الساعة 10 إيه؟ فعسير على الناس ان هم يمشوا 10:30 يعني. هل يوجد اسبال في الكم والعمامة؟ الحقيقة لا، الحقيقة ان المراد بالاسبال هو مكان تحت الكعبين، لكن قل لي اللي هيعمل ذؤابة لعمامته طيب لما تلبس العمامة؟ يقول سنة. طيب لما تفجأ بأنه هو عامل عمامة بطول ملاية سرير يعني طول 3 متر أو 5 متر وعامل ذؤابة ليها طويلة جدا، هل هذا من السنة؟ لا لم يكن من السنة هذا. يبقى إذا ده إضاعة للمال، يبقى إذا هذا إضاعة للمال، فهو ممكن يدخل عليه الإثم من هذا. وكذلك في الأكمام، يبقى هو عليه ليه هنا وكمه نازل شبرين ثلاثة قدام وكل شو عمل يجر الثياب يرفع فوق، طيب ففيما إذا زيادة هذا الثوب؟ إنما هذا من إضاعة المال، ونحن عرفنا من قبل تعريف الإيه؟ الإسراف المحرم من ضمن تعريفاته أن تنفق مالك فيما إيه؟ فيما لا منفعة فيه، فلا أنفق مال حاجة طويلة شبرين ثلاثة وما عملش بيها خالص. يبقى طبعا هيقول بقى معجب، واحد يقول معجب لو دخل بقى عجب وخيلاء يبقى ده اسم تاني، لكن حتى لو مفيش عجب والخيلاء كده لا غرض، هو واحد مزاجه يطول الثوب كده كل شيء عمال يرفع فوق، فده طبعا شيء ملوش اي مبرر من الشرع، فيكون ده اضاعة للمال يعني. وكيف ذلك؟ قلنا يعني ده تجاوز من بعض العلم، يعني بعض العلم يسمي هذا إسبال، فيقول إسبال في كل شيء، في العمامة وفي الأكمام وفي كل شيء، لكن في الحقيقة اللي احنا بنتكلم عليه في مسألتنا هو إطالة الثياب إلى ما دون الكعبين. هل لو قال رجل لامرأتي وهي نفساء أن تطالب يقع بذلك طلقة؟ نعم يقع بذلك طلقة، طلاق الحيض يقع، وهو مذهب جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والشيخ ناصر، أشك في الشيخ ناصر، أشك إن كان هذا مذهبه مش متذكر، لكن خلافا لمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني فإن مذهب جمهور أهل العلم في هذه المسألة صحيح. ما هو رأي الدين في تجديد وترميم الزخارف؟ مش عارف الزخارف اللي هي يعني، والأشرطة الكتانية أو الكنانية في أسقف الجوامع والمساجد الأثرية مثل جامع السيدة والحسين وغيرهم، فهذا هو عملي الوحيد لأنه متخصص الدراسة التي أدرسها في الجامعة. هذا جيد، يعملوا في أي مكان آخر إلا المساجد، يعني دراستك دي لا حرج عليك فيها ان انت تفعل هذه النقوش، لكن لا تفعلها في المساجد. لما؟ لاني لعدة اشياء. اول شيء هذه الاشياء مما يشغل المصلي، تشغله. طيب هيرد يقول والله عم شغلي في السقف، هو مصلي يبص في السقف، لا يبص في السقف ده واقع في النهر. طيب ماشي، إن فعلتها في السقف مش تفعلها في الحيطان، لا برضو هذا مما لا يجوز. ليه؟ لان الناس اللي بيجيبوك عشان تعمل متر الزخارف ده مثلا بكذا، الناس اللي بيجيب الفلوس دي منين؟ من اين لك هذا؟ من المصلين اللي زينا، والله بنرمم المسجد وبنعمل الجامع ومش عارف ايه. هل انا بدفع فلوس عشان ينفقها في الزخارف دي، ولا بدفع فلوس عشان يجيب مروحه ويعمل دوره مياه ويعمل حاجات دي؟ يبقى اذا هذا انفاق للمال في غير محله. هيقول لا، الراجل دافع الفلوس وطلع الالف جنيه من جيبه، قال دي عشان زخارف المسجد، عشان تزخرفوا لنا المسجد كده وتخلوه كده حاجه كده ايه، ما احناش داخلين كده على جنازه، عشان يبقى حاجه كده بتلمع. يبقى الراجل ده احنا لازم ننصحه، نقول له انت دلوقتي دخلت في حد الاسراف. ليه؟ لان انت انفقت مالك في غير محله، انت عشان مالك ده اللي ربنا انعم بيه عليك عشان ما تسألش يوم القيامة، لأن أنت تسأل يوم القيامة عن مالك من أين إيه؟ من أين اكتسبته وفي أي شيء أنفقته. ما حدش يقول ده مالي وأنا حر فيه، لا، لما تقف قدام بين ربنا بين يدي الله سبحانه وتعالى مفيش حاجة اسمها أنا حر أساسا، أنت مش تقدر تقول حاجة أساسا. فالمال ده أنت أنفقته في إيه؟ في الزخارف. ليه في الزخارف؟ أقول لي عشان بيت ربنا. يعني إيه بيت ربنا؟ عشان نعمر بيت ربنا؟ لا، تعمير بيت ربنا احنا لازم نعمله بقى. تعمير بيت ربنا ان انت تيجي تصلي وتكثر، يعني تكثر عدد الناس اللي بيجوا، تحافظ على صلاه الجماعه عشان مبقاش معجور. ما انت عملت زخرف لو تدفع 1000 جنيه و2000 جنيه وتخش المسجد، احنا بقى حقيقنا نصحح لك، نقول لك لا، الصح ان انت عشان تعمر بيت ربنا ان انت تبقى ايه؟ من الرواد بتوعه، تيجي تصلي الجماعه في اي مكان، اي مسجد تخش تصلي الجماعه. طيب، وعشان تعمل بيت ربنا تجلس تقرا قران وتستمع لدروس العلم، يبقى انت كده راجل، هو ده الصح. لكن قلت ان انت تعمل نقوش وزخارف في المسجد حتى لو ده من فلوسك، من حر مالك، مال حلال، نقول لك لا، انت اولى بيك الفلوس دي تديها لواحد مش لاقي يلبس، تديها لواحد بيروح الكنيسه يطلب منهم مساعده نتيجه انه مش لاقي حد، تديها لامراه هتنزل تشتغل وتبيع حاجات على الباب نتيجه ان هي مش لاقيه من يعولها اساسا. يبقى اذا احنا كده حقيقنا نكون ناصحين للناس ولا نغش الناس؟ صح، لما يجي واحد يقول خد ده كله اعمله بيه اللي انت عايزينه مش عارفين، نقول له لا، مش هو ده الصح. الصح ان انت مالك ده تعمل بيه كذا وكذا وكذا، عشان احنا لازم، بما ان احنا بنلم تبرعات، طبعا ما بيحصلش هنا، قصدي اللي بيلم تبرعات يعني لازم يكون ناصح للناس، ما هواش جهه استثماريه، المهم ان الصندوق يتملي، لا، المهم ان الناس دي تخرج من هنا في طريقها الى الجنه. هي مش عمليه سلب ان انت بتيجي تقول لهم كلمتين فكل واحد يطلع اللي في جيبه، لا، انت بيجي لك عشان تهديه الى طريق الجنه باذن الله، يعني باذن الله يعني تهديه الى طريق الجنه، مش عشان تطلع اللي في جيبه. فانت لو وافقت ان هو يطلع اللي في جيبه ومع ذلك الرجل ده مش هينتفع بشيء، يبقى انت غش لهذا الرجل، بتغشه. فاذا اللي بيعمل الزخارف ده على اي حال من الاحوال هو بيفعل شيء في غير محله وشيء غير صحيح، ده اقل ما فيه. فما بالك ان هذه الزخارف قد تدخل في حرمه اكثر من ذلك بكثير. والله اعلم، هتلاقي في زخارف فيها، هتلاقي فيها زخارف على الطراز الفرعوني وزخارف على الطراز الفاطمي، وانت عملت دش وخلاص، ده فرعوني اخبط، ده فاطمي اخبط، لا انت عارف فرعوني ده يرمز لايه ولا فاطمي يرمز لايه ولا ده يرمز لايه، كلها تحت عنوان زخارف خلاص. فهو على اي حال من الاحوال المسجد لا يجعل فيه علامة تشغل الناس عما يدخلون اليه. الناس جايين هنا ليه؟ عشان يصدقوا. ده احنا لدرجه بنقول لهم يعني تعليقنا بصوتنا دي كمان فيها حرج، بس احنا بنقول لهم كما في الحديث اللي يقرا قران يوطي صوته، في اعظم من قراءه القران؟ صوته ليه؟ عشان ما يشوش الحديث يمنعه. فما بالك بقى اللي هيقعد يلون ويصفر ويحمر ويخضر ويقعد لعاب الناس يسيل يخش يلاقي رخام 100 100 ومكف، يعني رجلك تغرس فيه. فيبدأ بقى كل واحد يفكر طب هو ده بكام المتر ده، ويبدا في الوان جديده وحاجات مهوش دي، ده كل واحد بقى اللي يسرح يجيب له مترين في البيت، واللي يسرح ده حقيقته كان يتعمل من ناحيه دي اجمل وحيدي اجمل. وفي اللي بقى مش هيسرح في ده ولا في ده، اساسا نفس هذه الاشياء تشغله، وهذا من المحرم. يبقى انت وقعت راجل في الحرام كده، انت بدات تدخل عليه الحرام اساسا. يبقى انت كده بتعين المصلي ولا انت بتصد المصلي؟ بتصد هذا المصلي. بينما الواجب عليك كإدارة المسجد ان انت تفعل ما هو العون، وواجب عليك انت كرجل هذه صنعتك ان تكون هذه الصنعة فيما احل الله. مفيش مبرر لأي حد ان يقول ده تخصصي. في شيء اسمه ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، واحنا بنقول لك ان مش شغلانه مش حرام اساسا، لكن لا تفعلها في بيوت الله عز وجل، في مساجد الله عز وجل، حتى لا تكون مشاركا في الاثم. سبب ضربنا امثله هذا الاثم. قول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم عملكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا في كتاب اللباس، وكنا قد انتهينا في المرة السابقة من الكلام على مشروعية إطالة الثياب إلى ما تحت الكعبين، وقلنا أن الراجح هو رأي من قال من أهل العلم بأنه لا يجوز للإنسان أن يطيل ثيابه، سواء كانت هذه الثياب سراويل أو أزر أو رداء أو قميص أو جبة أو أي شيء يلبسه، لا يجوز له أن يتركه ينزل إلى ما تحت الكعبين. وقلنا أن تفرق جمهور أهل العلم بأن قالوا بأن النهي ورد في حق من فعل ذلك بغرض الخيلاء، أما من لم يفعل، أما من فعل ذلك ولم يخطر بذهنه الخيلاء أو التفاخر على الناس فإنه لا يدخل في النهي. هذا كلام الجمهور. كنا هذا الرأي لا يظهر من الأحاديث قوته، يعني لا تظهر قوة هذا الرأي، خصوصا مع ما بيناه في المرة السابقة. نتكلم اليوم عن شيء آخر في الثياب أو في اللباس، وهي مسألة الألوان. الألوان أي لون الثياب، لون الثياب. وردت أحاديث باستحباب لون معين من الثياب، سوف تأتي هذه الأحاديث. وردت أحاديث أخرى بالنهي عن ألوان معينة من الثياب، سوف يأتي بعضها الآن. ووردت أحاديث أخرى، رحمك الله، ووردت أحاديث أخرى بجواز لبس ما شاء الإنسان من ثياب. لكن في هذه المرة لكثرة هذه الأحاديث وتداخلها، نتكلم فيها أولا بقول جامع يعني يبين ما هو الصحيح في مسألة الألوان بالنسبة للرجال والنساء، ثم بعد ذلك إن يسر الله عز وجل نبين أدلة من قال بذلك وأدلة من عارض ذلك كما هي عادتنا إن شاء الله عز وجل. إيه؟ ماذا؟ قلت إيه؟ إيه ده؟ إيه؟ ضل السياب؟ ما حولناه مرة فاتت. معلش، هو المرة اللي فاتت معذرة اتأخرت والدرس اديناه بين المغرب والعشاء، عشان كده مستغربين. خلصنا الدرس احنا المرة فاتت بين المغرب والعشاء، فمعذرة بقى بنتو. الشرايط موجودة لأخذ ليه للي عايزها يعني مجانا. لكن احنا كنا في المرة الفاتت استعرضنا كلام الامام الشوكاني بالتفصيل وتتبعنا كلامه، خصوصا ان الامام الشوكاني في نيل الاوطار مصر كلام الجمهور وقال ان الانسان كل منا يشعر من نفسه انه يطيل ثيابه دون ان يخطر بذهنه اي خيلاء، ما يخطرش بذهنه ان هو يمشي مختالا. وقلنا ان هذا خطأ. ليه خطأ؟ قلنا لان تعريف الخيلاء اصبح تعريفا شرعيا، اصبح تعريفا شرعيا. الشرع عرفه في حديث جابر بن سليم قال اياك والاسبال فان الاسبال من المخيلة وان الله لا يحب المخيلة سبحانه وتعالى. جعل صلى الله عليه وآله وسلم مجرد الإسبال هي خيلاء، مجرد أن يطيل ثيابه هو خيلاء. فقلنا أن كده الشرع عمل تعريف جديد للخيلاء، فما ينفعش واحد يقول وأنا لا أشعر من نفسي بالخيلاء. قلنا كما عرف الشرع الشديد في قوله إنما ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه، وكما عرف الشرع المفلس وكما عرف الشرع الغني، صح؟ كل هذه تعريفات عرفها الشرع، فما لم الشرع عرفها ما ينفعش واحد يقول لا انا شايف ان انا مش حاسس بالكلام ده او انا حاسس بالكلام ده. الشرع قال مجرد ترك الثياب هذا من الخيلاء، هذا من الخيلاء. كما مر في حديث جابر الصحيح، حديث جابر بن سليم الصحيح. فده كان اهم ما بينا به قوة من منع وضعت كلام المخالف. هنا في مسألة الالوان الشرع جاء اساسا بإباحة كل ملبس، كل ملبس، لكنه كما تقدم في أول محاضرة في كتاب اللباس اشترط شروطا معينة في اللباس، أهم هذه الشروط كونها ساترة للعورة، وسوف يأتي بحث مخصص كيف تكون الثياب ساترة للعورة، لأن بعض أهل العلم تفتح الكتب تجد في مسألة ستر العورة، وهذا عجيب من الفقهاء واستنكره بعضهم. فبعضهم يجعل الستر أي ستر العورة إذا وضع عليها ثياب لا تشف، يعني وضعت عليها ثياب سميكة ما تبينش لون الجلد، فقالوا مجرد إخفاء لون الجلد وده ستر العورة حتى لو حددت أوصافها، حتى لو حددت أوصافها. وهذا الكلام باطل، لأن الصحيح أن ستر العورة لا يتحقق إلا إذا كانت هذه الثياب في حق الرجال والنساء يتحقق فيها الأمرين: الأمر الأول كونها لا تشف أي لا تظهر لون الجلد، والأمر الثاني كونها لا تصف أي لا تحدد الجزء المراد إخفاؤه من العورة. فهذا سوف يأتي إن شاء الله. وكذلك أباح الشرع لبس ما شاء الإنسان من أي لون شاء، من أي لون شاء، لكن وقع في الأحاديث النهي عن الثياب المعصفرة، والثياب المعصفرة هي التي صبغت بالعصفر. وما هو العصفر؟ أي صبغت باللون الأحمر، صبغت باللون الأحمر، يعني هي لم تكن هي أساسا حمراء لكنها صبغت حمراء. فهذا ورد في بعض الأحاديث النهي عنه، ورد في بعض الأحاديث أخرى النهي عن اللون الأحمر نفسه، وورد في أحاديث أخرى النهي الحد على ثياب البياض من الثياب. وهذا صحيح، وهذا صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم حثهم على لبس البياض من الثواب من الثياب. الإمام الطبري له كلام جيد في مسألة الألوان، نقله الحافظ ابن حجر. نحب أن نجعل هذا الكلام هو عنوان الباب، هو عنوان الباب. قال الإمام الطبري: بعد ما نقل الإمام الطبري نقل أقوال أهل العلم في جواز لبس الثياب الحمراء من عدمها، هقول فين حاضر، من عدمها، وهي حوالي 7 أقوال في مسألة جواز لبس الثياب الحمراء. بعضهم يقول يجوز، بعضهم يقول لا يجوز، بعضهم يقول يجوز بس يشترط ألا تشبه ثياب الكفار. فبعد أن نقل هذه الأقوال كلها، وسوف تأتي عند حديث المياثر الحمراء، قال أي الإمام الطبري: الذي أراه جواز لبس الثياب المصبغة أي المصبوغة بكل لون، بكل لون، إلا أني لا أحب، إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة. وعشان يخرج من الأحاديث التي ورد النهي عن لبس الثياب المعصفرة أي الذي صبغ صبغا خالصا باللون الأحمر، فيقول: إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب. خذوا بالكم، ظاهرا فوق الثياب، يعني إذا لو لبس ثوبا أحمر وطب حاجة، لبس فوقه عباءة أو أي شيء ما كان فيه نهي، يبقى بيختار مذهب معين هيبينه. يعني هو عايز يقول الأحمر في حد ذاته ليس بممنوع، لكن ممنوع أن الإنسان يخرج في ثوب أحمر، يلبس قميص أحمر ويمشي به في الناس بين الناس. يقول: ولا لبس الأحمر مطلقا ظاهرا فوق الثياب لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، لكونه ليس من لباس أهل المروءة في زماننا، فإن مراعاة زي الزمان، مراعاة زي الزمان من المروءة، من المروءة ما لم يكن إثما. ده كلام جيد، خذوا بالكم هيتبين جودته الآن. فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثما، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة. قبل أن نخرج من كلام الإمام الطبري نبين مقصده، لأن احنا قلنا هنجعل هذا عنوان الباب. فهو يقول أولا بأن لبس الثياب المصبغة بكل لون جائز لا شيء فيه، يبقى إذن هذا هو الأصل، بأن لبس جميع الألوان لرجل كان أو امرأة لا حرج فيه، لا حرج فيه. لكنه يقول إلا أني لا أحب، هنشوف لا أحب هذه عنده تعني هو بيحبش حاجة، هو الرجل بيعبر عن الشرع، إما اللي بيحبه ده الشرع بيحبه أو إما الشرع لا يحبه. طبعا هو لا يمكن أن هو يجعل نفسه ندا، يعني يقول إني إلا أني لا أحب لبس ما كان مشبعا بالحمرة. قلنا عشان حديث النهي عن لباس الثياب المعصرة، ولا لبس الأحمر مطلقا. ليه بقى اللبس الأحمر مطلقا؟ دي ترجع لقاعدة مهمة تشمل الأحمر والأخضر والأزرق، وتشمل ثياب التي بعض النساء يلبسنها في هذه الأيام، النساء المحجبات بالذات. إيه بقى موضوع لبس الأحمر هو لا يحبه؟ يقول لأني هناك نهي، وهذا النهي صحيح، عن لبس عن لباس الشهرة، عن لباس الشهرة، أي ورد في الشرع وسوف يأتي تصحيحه إن شاء الله، النهي عن لبسة الشهرة، أن يلبس الإنسان ثياب شهرة. ما هو ثياب الشهرة في الحقيقة؟ ثياب الشهرة في الحقيقة قد يكون لباسا ذو ثمن غالي، يعني ممكن يكون ثياب غالية جدا تبقى دي لباس شهرة، وممكن يكون لباس حقير جدا يكون أيضا لباس شهرة، والاثنين منهين عنهما. لباس الشهرة يا إخوانا هو اللباس الذي يلفت الأنظار، يعني يكون على غير ما اعتاده الناس، فيكون صاحبه لافتا للإيه؟ للأنظار، لافتا للأنظار، فيكون في هذا شهرة التي ورد النهي عنها، عن لبسة الشهرة. وإذن قاعدة الإمام الطبري دي من هو مراعاة لبس أهل الزمان وأهل العادة، يقول إن أنت تلبس كثيابهم ما لم يكن إثما. هيتضح لك هو إيه الإثم أساسا، ما لم يكن إثما. افرض أهل العادة وأهل العصر يلبسوا ثيابا تبين العورة، يبقى الإنسان مش هيقول له هنا عيش عيشة أهلك والبس لبس أهلك، لا، أهل دول لا يعتد بهم أساسا. لأن هو الإمام الطبري مش بيقول القاعدة إن أنت تلبس لبس أهل بلدك، لا، ده هو بيقول القاعدة إن في نهي عن لباس الشهرة، وبما أن لباس الشهرة ده هو كل ما يلفت الأنظار، فمتى يلفت الرجل الأنظار؟ إذا لبس ثوب إيه؟ مخالف، لا ما تقولش إذا لبس الشهرة، ما احنا بنعرف إيه الشهرة، إذا لبس ثوب مخالف لما عليه إيه؟ معظم الناس، صح؟ يبقى إذا دي القاعدة اللي هو عايز يقول عليها، إن أنت لازم تراعي عادة الزمان ما لم يكن إثما. فإن كان هذا الثوب مخالف لعادة الناس ومعظم ملابسهم، ومعظم ملابسهم كانت هذه ثياب شهرة، إلا لو كان تبريرك لهذه الملابس لكونها شرعية، كما قلنا لو تعارف الناس كما نحن في زماننا اليوم بالنسبة للنساء على لبس ملابس لا تمت للشرع من قريب ولا بعيد، فحينئذ مستحب مخالفتهم، مش مستحب، ده الواجب. ف فده مبرر كلام الامام الطبري في عدم لبس الاحمر مطلقا فوق الثياب. ليه؟ يقول لان لبس الاحمر مطلقا يلفت الانظار، وليس هو من لباس اهل المروءة في زماننا، في زمان الطبري. وطبعا اظن هذا في معظم الاوقات، يعني لباس الاحمر هذا لباس يلفت النظر، وده طبعا إجابة عن عما يدور في خلد البعض لما قلنا يجوز للنساء والرجال أن يلبسن أن يلبسوا ما يشاؤون. فهيرد سؤال مهم يقولك يعني ممكن المرأة تخرج في قميص ستان أحمر تخرج به مختمرة تخرج به في الشارع يبقى ده يجوز؟ طبعا لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لأن الجزء الثاني من كلام الإمام يقول لألا يكون لباس شهرة، أي لباس يلفت الأنظار، وده اللي بدأ بعض النساء هدم الله وإياهن، بعض النساء المحجبات يلبسن بعض أنواع الخمر تشبه الحرير وتعطي لونا لامعا يلفت النظر على طول. سمعت وشاهدت طبعا، لأني ما أقدرش أقول إن أنا ما شاهدتش، يعني لأني رؤية الثياب أو وقوع النظر على الثياب دون تعمد هذا لا إثم فيه، كما مر في حديث أنس أنه شاهد على أم كلثوم ثياب حرير. فده أمر انتشر بين النساء أن هم بيلبسوا خمر، هذه الخمر لا أدري إن كانت حرير أو غير ذلك، ما أعرف صح أنه يعني، إلا أن هي رغم أن لونها أسود إلا أنها تلفت النظر جدا لكونها بتلمع، وواضح من المنظر ان هي ناعمة جدا. المهم ان هي تلفت الانظار، ولفت الانظار هذا لا يجوز لرجل او امرأة ان يلبس مثل هذا لكون هذا من ثياب الشهرة. يبقى اذا هنا الكلام الامام كلام جامع مانع في بابه في كتاب الالوان، حاضر في باب الالوان، بانه يقول بان لبس كل لون جائز الا ما كان مشبعا مصبوغا بالحمرة، ولبس اللون الاحمر لا حرج فيه بشرط الا يكون فوق الثياب باديا. ليه؟ قال لان مراعاة احوال اهل الزمان هي من الامور المعتد بها شرعا ما لم تكن اثما. ليه؟ نقول لان لو الرجل او المرأة لبسوا خلاف اهل عادتهم كانوا ملفتين الانظار، وهذه من الاشياء المنهية عنها. نعم. لا ما انا ادري ما سوف تقوله واللي قاله ابن القيم، انا ادري. نعم. ما احنا بنقول ان احنا بنقول لكم عنوان الباب، لكن احنا معودناكمش على كده، ولسه احنا نقول الاحاديث اللي وردت في النهي عن اللون الاحمر والاحاديث اللي وردت عن المخطط وما غير ذلك، لكن هو ده اللي احنا هنرسع عليه في النهاية المتن ده. علة نهي عن ايه؟ يبقى مش الاحمر لذاته. اصل البحث في العلة في هذا الباب، ما احنا عايزين نستبق الاحداث، البحث في العلة في باب لبس الاحمر غير مجدي. ليه غير مجدي؟ لان ثبت كما سوف في الاحاديث انه لبسها صلى الله عليه وسلم، فخلاص مدام وقعت الوقوع ده دليل الجواز اساسا. يبقى يبقى بس ان احنا هنقول كلام اهل العلم ازاي جمعوا بين كونه لبس احمر وبين كونه نهى في بعض الاحاديث عن هذا، وبين كونه امر عمرو ان يحرقه وقال انها لباس الكفار واخد بالكم، وبين كونه انكر عليه بعد ذلك لما احرق. كل ده احنا هنقول كلام العلم في الجمع بين الاحاديث التي ظاهرها التخالف، لكن قاعدة في باب الالوان هو كلام الامام، كلام الامام الطبري قاعدة هي كلام الامام الطبري، لكن كيف وصلنا الى هذه القاعدة ده اللي احنا هنستعرضه في الاحاديث بعد كده اساسا، لان احنا لسه قلناش حاجة. احنا نقول ان الباب ورد في احاديث كثيرة في كتاب الالوان يجمع هذا ايه ان لبس كل لون او يجمع هذا كلام الامام الطبري ان لبس كل لون جائز لا حرج فيه شريطة ان يكون هذا ايه مخالف لاهل الايه لاهل الزمان او من لباس غير اهل المروءة ما لم يكن اسما. طبعا ليه جاب الكلام منين؟ عشان نهي عن لباس الشهرة اللي هيأتي الكلام عليه ان شاء الله ماشي. وإلا فهو اللي هيراجع الكلام ده يعني راجع كلام الإمام الطبري في الجزء العاشر صفحة 306 هيجد ان الحافظ قبل الكلام ده حكى في لبس الثياب اللون الأحمر 7 أقوال واعتبر ده القول الثامن. فلسه مسألة هتاخد وقت ان شاء الله. طيب يقول الحافظ معلقا على كلام الامام الطبري والتحقيق في هذا المقام ان النهي عن لبس الاحمر طبعا الاحمر وفي كل لون لكن اشد شيء او اكثر شيء ورد فيه النهي هو الاحمر يعني ان كان من اجل انه لباس الكفار كما ورد في حديث عمرو انزعها فانها من ثياب اهل الكفر فالقول فيه كالقول كما ورد في النهي عن المياثر الحمراء كما سوف يأتي في الحديث القادم إن شاء الله. وإن كان من أجل أنه زي النساء يبقى الحافظ بيقول لو نهي عن اللون لكونه تشبها بالكفار يبقى احنا لازم هنقدم ثلاثة ضابط متى يكون تشبها ومتى لا يكون تشبها. وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع الى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته. يبقى اما لانه تشبه باهل الكفر ونقول الآن الضابط اللي حاطه الحافظ للتشبه بلباس أهل الكفر وإما أنه لكونه تشبها بملابس النساء. هو الحافظ اللي حمله عن الكلام ده يا أخوانا كما سوف يتضح لكونه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس هذه الألوان ولكون نساء الصحابة ثبت عنهن لبس الأخضر من الثياب وغير ذلك من الثياب. فهو عايز يحقق يقول طب النهي ده ما الورد ليه فيقول النهي ده اما لانه لان في الحالة دي كانت الثياب متفصلة تشبه ثياب اهل الكفر مش عشان اللون واما لان الثياب دي تشبه ثياب النساء ومعلوم من الاحاديث التحريم الشديد على من تشبه من الرجال بالنساء والعكس. وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك. نعم اللي هو كلام الإمام الطبري كل هذا كلام عظيم جدا. إن كان النهي من أجل الشهرة فيمنع يبقى الثياب هيكون ممنوع عنها إما لهذا أو لهذا أو لهذا بغض النظر عن كونها حمراء أم خضراء أم سوداء أم بيضاء. وإلا فيقوى مذهب ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت. في الحقيقة مذهب مالك ده هو نفس مذهب ابن عباس وهو نفس مذهب الإمام الطبري. يقول يكره لبس الأحمر. الأحمر يا اخوانا ما حدش يقف عند كلمة الأحمر ده للتمثيل لكون الأحمر بالذات وردت فيه أحاديث نهي كثيرة. يكره لبس الأحمر مطلقا لقصد الزينة والشهرة، لقصد الزينة والشهرة. يبقى يستوي في هذا الأحمر والأخضر والأبيض ليه؟ لعموم نهي صلى الله عليه وسلم عن لباس الشهرة. ويجوز في البيوت والمهنة. طبعا البيوت والمهنة ده مش موضع ايه، مش موضع شهرة او لفت انظار او شيء من هذا القبيل، هذا معلوم طبعا. وهذا جاء ذلك عن ابن عباس، جاء ذلك عن ابن عباس، وهو نفس كلام الامام مالك. يقول: ورخص مالك في المعصفر اللي هو المصبوغ حمرة والمزعفر في البيوت، وكرهه في المحافل. طبعا هنا ممكن يأتي سؤال: ليه التفريقة دي؟ الأحاديث ورد فيها بيوت، ورد فيها محافل؟ لا، التبيين وارد من كلام الإمام الطبري، وارد من تبيين كلام الحافظ، ان اللي خلاهم يفرقوا هذه التفرقة هو ما ورد في النهي عن لباس الشهرة، وليس لكوني احمرا او اخضرا. قبل ان ننهي، اورد الحافظ ضابط قد يكون مفيدا في مسألة التشبه. مسألة التشبه هذه مسألة تحتاج الى تفصيل، لكن كما قلنا هذا يصح ان يكون عنوانا جيدا لمسألة التشبه، عنوانا وتلخيصا جيدا لمسألة التشبه. معلوم ان شيخ الاسلام ألف في ذلك كتابا مستقلا يوضح فيه ان اصل الشرع جاء بالنهي عن التشبه بالكفار في كل شيء، في كل شيء. يقول: ان لبس الالوان جائز الا لو كان تشبها، الا لو كان لباس شهرة، صح؟ الا لو كان تشبها بالنساء. نعم، اذا لبس اي لون وانتفت فيه هذه العلل لم يكن محرما. يلبس قميص احمر، يلبس قميص اخضر، بس المهم ما يكونش لباس شهرة، والمهم ان هو ما لا يشبه ملابس اهل الكفر، والمهم ان هو لا يشبه ملابس النساء. يبقى لا حرج في اللون، ده اللي احنا عايزين نقوله، ان لا حرج في لبس اللون رجلا كان او امرأة، ما لم يكن ايه في باب نحن، ما لم يكن بهذه الاشياء. طبعا ما لم يكن كمان ايه كاشفا للعورة، ده قدمناه في الاول يعني انضم اليه يعني. طب اقول الضبط بتاع الحافظ بس في التشبه. يقول الحافظ: وإن قلنا النهي عنها، وإن قلنا النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم، خلاص بس ننهي الضابط ده ولو حتى إملاء، ضابط التشبه. يقول الحافظ: وإن قلنا النهي عنها من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، أي أن النهي هنا نهي شرعي، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ. ولكن كان ذلك شعارهم حينئذ، أي لما نهى شعار أهل الكفر. يعني كانت هذه الملابس تميز أهل الكفر ساعة أن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الملابس، سواء الملابس اللي كان في يد عمرو كما سوف يأتي في الحديث أو ملابس التي غيرها. لكن كان ذلك شعار حينئذ وهم كفار. ثم لما لم يصل الآن بقى بعد أن انتشر الإسلام، يحكي الحافظ عن وقته وعم، ثم لم يصل الآن يختص بشعارهم، ما اصبحتش الملابس دي هي علامة هؤلاء، لأن أصبح الملابس دي بيلبسها جمع غفير جدا من المسلمين كما يلبسها غير المسلمين، فلم تصبح علامة على غير المسلمين. ثم لما لم يصل الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى فتزول الكراهة، زال ذلك المعنى أي التشبه فتزول الكراهة، أي يزول المنع الذي ورد الشرع فيه بالنهي عن التشبه. يعني يقول الحافظ، يريد أن يقول بأن هذه الثياب التي وردت في الأحاديث النهي عنها كل ده ليضطر إليه أهل العلم كما سوف يأتي لثبوت لبس مثل هذه الثياب عنه صلى الله عليه وسلم، ولكون الأدلة العامة أجازتها، أجازت مثل هذا. فهو يقول أن النهي كان لأن هذه كانت من شعار الكفار، لكن صارت الآن ليست حجرا عليهم، أي أن الكفار دول نفسهم أصبحوا مسلمين، هم نفسهم أصبحوا مسلمين، فزال المعنى الذي من أجله وقع النهي. يبقى هو عايز يقول إيه؟ عايز يقول إن النهي عن لباس الكفار هذا يتغير تغيرا بتغير الزمان والمكان، يتغير بتغير الزمان والمكان، كما في كلام الإمام الطبري لباس أهل المروءة وأهل العادة يختلف من مكان إلى مكان. ماشي؟ ده الضابط العام اللي قاله الحافظ، وإن شاء الله عسى أن احنا نشرح ونبين معنى هذا الكلام بالأمثلة، خصوصا أمثلة من السنة أو من غيرها التي تبين دقة كلام الحافظ هذا. يعني طبعا مع الوضع في الاعتبار ما قاله أهل العلم الآخرون مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، لكن كما قلنا ما قاله الإمام الطبري وما أضافه عليه الحافظ من جملتين سوف يكون هذا عنوان الباب الذي نحن بصدد الكلام عليه بكل ما فيه من أحاديث أباحة وأحاديث منع. إن شاء الله السبت الجاي واللي بعده أنا بعتذر لأن أنا مسافر إن شاء الله، فالسبت اللي بعد يوم 11 إن شاء الله، يعني السبت اللي جاي واللي بعده مفيش درس، وأظن اللي بعده، المهم إنه بعد يوم 11 السبت اللي بعد يوم 11 و7 إن شاء الله، أحيانا وأحيانا ربنا سبحانه.